ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا يخفف وإلهكم إله